الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. هذان شرطان أساسيان لمن أراد الفلاح في الدنيا والآخرة: إيمان صحيح صادق وعمل صالح. وعمل صالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإنسان مهما عمل من الصالحات وإذا خوى قلبه من الإيمان والعياذ بالله، فإن عمله يكون هباء منثورا. قال الله جل وعلا عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأن كثيرا من الناس يغتر وينخدع بما عليه الكفار من زخرف القول، ينخدع بما يراه من كثير من الكافرين إذا رأى منهم بعض الأعمال الصالحة الحسنة من إغاثة الملهوفين أو العناية بالمعاقين أو الشفقة على الحيوانات أو إعانة المحتاجين والمعوزين. بعض الناس من يغتر بأعمالهم ويظن أنهم فائزون بالجنة وأنهم ناجون من عذاب النار، لكن الله جل وعلا قد حكم على أعمالهم بأنه يجعلها يوم القيامة هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم كافرون بالله تعالى، لأنهم كافرون برسوله صلى الله عليه وسلم. فمهما عمل الكافر ما عمل مما يبدو صالحا، فإن عمله مردود عليه، فإن عمله مردود عليه، بل إن الله جل وعلا يوفيه حسناته في الدنيا قبل الآخرة، وليست له حسنات في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكفار لا يجازيهم ربهم تبارك وتعالى بالحسنات في الآخرة، بل يجازيهم بالخيرات، يجازيهم بالأمطار، يجازيهم بالصحة، يجازيهم بالأموال، لأن الله جل وعلا يجعل أعمالهم هباء منثورا. لماذا؟ لأن قلوبهم خاوية من الإيمان، لأن قلوبهم خاوية من الإيمان. فالإيمان هو أصل الأصول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، وانظر كيف سمى الله تعالى الأعمال التي ترضيه: وعملوا الصالحات، فهي أعمال صالحة، صالحة مصلحة. لأن غير الأعمال الصالحة إما أن تكون أعمالاً فيها سفه وفيها ضياع للوقت، أو أن تكون أعمالا طالحة فاسدة مفسدة، بل تكون وبالا على صاحبها، مسببة له في سخط الله وعذابه والعياذ بالله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. والصالحات هي كل الأعمال التي ترضي رب الأرض والسماوات، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت خالصة لوجه الله جل وعلا ابتداء، وفيها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. واعلموا أيها الأحبة أن الإيمان يبلى وأن الإيمان يخلق، فلا بد من تجديده، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، ورواه الإمام الحاكم في المستدرك، وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إن الإيمان لا يخلق، أي لا يبلى، في جوف أحدكم كما يبلى وكما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فلا بد من تجديده، كما أنه لم تعرف البشرية قاطبة على مر الأيام وعلى مر الأزمان سلاحا أعظم ولا أفتك من سلاح الإيمان، من سلاح الإيمان. فلا بد على الأمة الإسلامية إذا أرادت أن تعود لها قيادتها وسيادتها وريادتها وهيبتها بين جميع الأمم، أن تتسلح بسلاح الإيمان ابتداء،